صار الخطريب بالنيران والحور تنادي للرضوان لن تهني أبدا لن تهني أبدا دون عذاب فبناء المجد وصروح العز ودخول الجنة بالأتعاب لا لا لا حتى تمضي يا نفسي في إقدام وتخوض حروبا وتبيد عدوا وتعيد الرفعة للإسلام فسرايا سرايا الجند في الميدان تمضي يا نفسي للرحمن في الخندق أشدو وأغرد أدعو وأرتل آيات القرآن وزهير المدفع كالألحان في صدري ديني علمي ويقيني حبي لرسولي والأصحاب في كفي لهمي أستنهض عزمي أتذكر أمي والأحباب أتذكر ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق وحبيبة قلبي تصرخ يا حبي هل تترك زوجك والأبناء يطعم ابنك من يرعى بنتك من يلبسهم ثوبا وكساء ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأرجاء فرفعت سلاحي وحملت كفاحي ومضيت لأثخن في الأعداء كي يرضى ربي كي يستر عيبي كي يغفر ذنبي والآثام أنتظر شهادة شوقا وسعادة أطيارا تشدو بالأنغام